شافت نور الدنيا. شفتك انت يا امي بتحني عليا، اول ما عينيا شافت نور الدنيا. شفتك انت يا امي بتحني عليا. دقتي سهر الليل كان عذابك ويل، وانتي فيا بتربي. دقتي سهر الليل كان عذابك ويل، وانتي فيا بتربي. حسيته ودريته في عيني، كنت انت يا امي حاسة باللي بيا. دعوتك بتجاب فتحت لي بواب، ده انت نعمة من ربي. دعوتك بتجاب فتحت لي بواب، ده انت نعمة من ربي.